المبارك فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا شيخنا خيرا وبارك لنا فيه وفي علمه وارزقنا وعنه كل سوء مكروه. قال الإمام حجر رحمه الله تعالى وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس فينا دون خمس أواق من الوالد صدقة، وليس فينا دون خمس زوج من الإبل صدقة، وليس فينا دون خمسة أو سبع من الثمن صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث متفق عليه أن أبي سعيد مذكور في عمدة الأحكام، وقول ليس فيما دون خمس أواق جاء أواق وأواقي كما في شرح النووي على صحيح مسلم، يقولون هذا وهذا كله جائز. والورق نقصد به الفضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. الآية، وقد ألف في ذلك الرقة أي ما يتعلق بالورق، فمعناه أن ليس فيما دون خمس أواق من الورق، والأوقية 40 درهما، فإذا ضربت خمس أواق في 40 تصير 200، فلو بلغ عند الشخص دون ذلك ولو بدرهم واحد ما فيها صدقة، لا بد من توفر 200 درهم حتى تصير فيها صدقة، حتى إذا أراد أن يعجلها لا يعجلها زكاة ماله إلا بعد أن تتم عنده ما فيه زكاة. وليس فيما دون خمس ذود، وكأن بعضهم يرى أن خمس من الذود، لأن الذود يعني عدد من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، من التمر أو مما يوسق، لأنهم استدلوا بهذا على أن لا زكاة مثلا في الخضروات والفواكه لأنها ما توسق، وإنما فيما كان يصلح توسيقه وتحميله والوسق هو الحمل، ومقداره 60 صاعا. فعلى هذا لو بلغ عند الإنسان 299 صاعا لا زكاة عليه حتى تتم 300 صاع من التمر الخالص، وكذا فيما يتعلق بالورق من الورق الخالص الفضة الخالصة، وقدروها 5 أوسق ب900 كيلو على أن الصاع يعادل 3 كيلو تقريبا عندهم كما في شرح البستان. هذا تقدير تقريبي يختلفون فيه كثيرا، والأولى الانضباط بالصاع، ما دام الصاع موجود المد موجود فالبقاء عليه أولى. والمد أربعة يعني حفنة بحفنة الرجل المعتدل، وقد رأينا من عنده مثلا أكف كبار إذا حفن قارب ذلك المد، وهو أكبر من علبة الأناناس المشهورة، وعندنا موجود المد أكبر من علبة الأناناس، بحيث 5 ضربات بالأناناس تأتي صاع. الأناناس مشهور هذا، 5 ضربات به غير مكونة يعني كما ممسوحة، 5 ضربات به تعادل 4 أمداد بالمد الشرعي. نعم، هذه أنت كنت عندنا لما خمس، ها؟ خمس. إيه خمس. إيه أردت أن أريكم هذا العلبة التي معانا تعتبر مد، وخمس ضربات بالأناناس تعادل 4 بها. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فينا دون 5 أواق، وقال لمسلم: أواقي بالياء، وفي غيره بحذفها، وكلاهما صحيح، فإنه جمع أوقية ويجوز في جمعها الوجهان كما صرح به أهل اللغة من الورق بفتح الواو كسرها وكسر الراء وإسكانها، الفضة مطلقا صدقة وليس فيما دون خمسة ذوب بفتح الباب المعجمة وسكون الواو المهملة، هو ما بين ثلاث إلى العشر من الإبل لا واحد له من لفظه، صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من الثمر بالمثلثة مفتوحة والميم، صدقة رواه مسلم. الحديث مصرح من مفاهيم الأعداد التي سلف في بيان الأنصاب في بيان الأنصباء، إذ قد عرفت أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس ونصاب الفضة مئتي درهم. هذا فيما يتعلق بالذوب نسينا أن نقرأه، كلام للسفارين. اقرأ من هنا إلى المعلوم. قال السفارين رحمه الله في كشف الوزان شأن عمدة الأحكام من جلة الثانية 416، قال ولا فيما دون خمس زوج من الإبل صدقة مفروضة. قال وإن ترى ابن قتيبة أن يقال خمس زوج كما لا يقال خمس زوج، وكأنه يرى أن الزوج ينطلق على الواحد، فغلط بذلك لشيوع هذا اللفظ في الحديث الصحيح وسماعه من العرب كما صرح بذلك أهل اللغة. قال في المطالع الزوج من الثلاث إلى من في الإبن، وإن ذلك يختص بالإناث. قال أبو عبد يعني نظير الرهط، كان في المدينة تسعة رهط، فالزوج نظير الرهط، الزوج من الإبل من الثلاث إلى الثلاث كما أن الرهط كذلك. قال إن ذلك يختص بالإناث. قال أبو عبيد وقال الأصمعي ما بين الثلاث إلى العشرة، وقال غيره واحد، ومستغرب أحد انطلاقه على الواحد، وليس فيه دليل على ما قالوش، وإنما هو رهط للجميع كما قالوا ثلاث رهط ونسوة ونظر وبشروه ولم يقولوه لواحد منها. يعني ما يعتبر الناقة واحدة زوجا يقولون هذا الناقة زوج، لا، وإنما الزوج الجماعة من الإبل من التسع إلى الثلاث يقال زوج. فالذي أيضا هناك يقال خمس زوج، أي خمس من الزوج إذا كان معناها تسع، أو خمس زوج باعتبار أنها يطلق الخمس عليها زوج، أما الواحدة أو الاثنتان ما يطلق عليها زوج. قال وذكر ابن عبد البر أن بعض الشيخ رواه بخمس زوج على البدل لا على الإضافة، وهذا إن صور له هنا فيتصور في قوله أعطانا خمس زوج. قال أخبرني بشرح البخاري الزوج يقع على المذكر والمؤنث والجمع والمفرد، فلذا أضاف خمس إليه. يعني هذا رد على من قال أن الزوج على الأنثى فقط، ومعنا الأغلب يطلقونها على الإناث من الإبل. قال ابن حجر رحمه الله، قال سلماني رحمه الله تعالى، قال وله من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حد صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. قال من حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر بمدناه الفوقية ولا حد صدقة، وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. الحديث تصريح أيضا بما سلف من مفاهيم الأحاديث إلا التمر فلم يتقدم فيه شيء، والأوساق جمع وسق بفتح الواو وكسرها، والوسق 60 صاعا والصاع هل فيه لغة يقال وسق فيقال وسق؟ المعروف هذا الفتح الوسق، وقيل هل فيه لغة يعني وسق ووسق يعني لغتان أخريان غير الفتح في الواو. قال والصاع أربعة أمداد، فالخمسة الأوساق 300 صاع، والمد رطل وضرب. قال الداودي معياره الذي لا يختلف أربعة حسنات بكفي الرجل، كفي الرجل ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما. أما بالنسبة لنا قل بعظيمها، لأن يعني خلق التكاثر يعني بعظيم التفخيم. فأنا ظاهر القاموس بعد حكايته بهذا القول وجبرت ذلك فوجدته صحيحا. قال والحديث دليل على أنه لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل والتمر والثمر لطفا من الله بعباده وتخفيفا، وهو اتفاق بالأولين، وأما الثالث ففيه خلاف بسبب ما عارضه، وهو ما جاء عن سالم عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه خلاف مرجوح ما هو راجح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. عثرية. عثرية العشر، وفيما يشقى في النضح نصف العشر. عام مخصوص. يعني الآن السماء تسقيلة البقول، تسقيلة زروع ما فيها زكاة، فهذا عام مخصوص، ليس في كل ما خرج من الأرض وكل ما سقته السماء فيه زكاة، وليس أيضا في كل قليل وكثير زكاة، ولا بد فيه مما دل عليه فيها بسحيب من وجهين. الوجه الأول من حيث ما يوسق ويصلح أن يكون أوساقها لا في كل فاكهة وكل بقول. الوجه الثاني من حيث التحديد والقدر، أنه ليس في كل قدر قليل وكثير، بل لا بد من أوساق سوق، فهذا عام مخصوص بحيث أبي سعيد. قال رواه البخاري ولأبي داود أو كان بحلا العشر وفيما إشقاء السوامع أو النصف العشر. رواية أبي داود صحيحة. قال الصنعاني وهو قوله عن سالم عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء بمطر أو ثلج أو برد أو قلب. والعيون الأنهار الجارية التي يسقى منها بساعة الماء من غير اعتراف بآلة. أو كان أثرية بفتح المهملة المجلدة وكسر الراء وتجديد المثنى التحتية. قال الخطابي هو الذي يشرب بعروقه لأنه عثر على الماء، وذلك حيث كان الماء قريبا من وجه الأرض فيغرز عليه فيصل الماء إلى العروق، فيغرز عليه فيصل الماء إلى العروق من غير ثقل. وفيه أقوال أخرى ما ذكرناه أقربها. العشر مبتدأ خبره ما تقدم من قوله فيما سقت السماء، أو أنه فاعل فعل محذوف، أي فيما ذكر يجب، أي فيما ذكر يجب، وفيما يسقى النضح النضح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة فحاء مهملة، المراد به ما سقي للثانية من الإبل والبقر وغيرها من الرجال نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود من حديث سالم أو كان بعلا عوضا عن قوله عثرية وهو بفتح الموحدة وضم العين المهملة. بعلا معناه عثري، عثري بمعنى تسقيه السماء بغير نضح. كان ينضح من الجمال، معروف يقول ما عندي إلا ناضح في جمل واحد أنضح عليه. والأنصار كانوا مزارعين أصحاب زراعات، كان أحدهم ربما يكون له الجمل فينضح عليه، وقد أدركنا هذا. يأتون بما يسمى بالغرب، يأتون بما يسمى بالغرب وهو دلو كبير يخيطونه ثم ينزله في البير ثم يغترف يهزه هكذا حتى يمتلئ، ما يستطيع يسحبه الاثنين ولا الثلاثة من الرجال ولا أربعة، يسوق الجمل الجمل يسحبه، فإذا خرج إلى جانب الركوة إلى البير السالف الساقية ثم يسقي المزرعة سيد المزرعة، وهكذا يرد الجمل مرة ثانية وإلا الثور وإلا الحمار ثالثة ورابعة، ولا أدري إلا وقد ثلاثة جربة بالماء. هذا هو الذي كان يعني يسقون يسقى إلا بالمسنة. هذا أيضا بكلفة يعتبر مشقة. في الآونة الأخيرة المضخات هذه حصل المضخات هذه تغترف، لكنها نفس المشقة من حيث الديزل ومن حيث الأتعاب وقطع الغيار والتصفية، نفس الحكم أنه ما يصير عفريا هذا، هذا يسقط كل باب. وإنما العفري ما كان ينزل المطر فيسقيه فينبت فيزرع ذلك الزراعة مثلا من الشعير وكذا من المطر بدون أي تعب، هذا فيه العشر كاملة. فيه ثلثة العشر يقولون ثلثة، نقل الإجماع على ما إذا كان الذي يسقى من يسقى عفريا يعني ماذا من غير المساني، وبعضه يسقى بالمزارع من إنساني للمسنى، ففيه ثلثة العشر. لأن الشيخ ما يكون لهم أكثر مسلح، هذا نقل الإجماع. لكن هم أكثر يسقى بهذا أكثر أو بهذا أكثر، يحتمل أن يلاحظ الأكثر من أن يسقى، لكن هذا ما هو فيه الإجماع أنه تقريبي. قال رحمه الله تعالى قال كذا بالشرح في القاموس أنه ساكن العلم وفسروه بأنه كل نخل وشجر وزرع لا يسقى أو منطقة السماء أو هو النهر الذي يشرب بعروقه العشر، وفيما يسقى بالسوام أو النقر دل عقله عليه على التغاير، فإن السوام المراد بها الدواب، والنقر ما كان بغيرها كنقر الرجال بالآلة، والمراد من الكل ما كان سقيه بتعب معناه نصف العشر. قال وهذا الحديث دال على التفرقة بين ما يسقى بالسوام وبين ما يسقى بالسماء أو الأنهار، حكمته واضحة فهو زيادة التعب والعناء، فنقص بعض ما يجب رزقا من الله بغداره، ودل على أنه يجب في قليل. نظير هذا أيضا المواشي، إذا كانت سائمة فيها زكاة، إذا كان فيها مشقة وتعاب وكل فوراء يعني وعلف لها خفيه زكاة. وهذا أيضا لما كان التعب فيه أكثر فيه نوع يعني التعب من حيث السقي ومن حيث نزع الماء ومن حيث فيه نصف العشر. والذي يبذر الزراعة ثم يتركها على الأمطار فيها العشر كاملا. كل هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، فإذا هذا من أدلة المشقة تدل بالتيسير. قال ودل على أنه يجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره زكاته على ما ذكر، وهذا معارض لحديث جابر وحديث أبي سعيد، واختلف العلماء في الحكم بذلك، فالجمهور أن حديث الأوساق مخصص لحديث سالم، وأنه لا زكاة فيما لم يبلغ الخمسة الأوساق، وذهب جماعة منهم زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخص بل يعمل بعمومه، فتجب في قليل ما أخرج في الأرض وكثيره، والحق مع أهل القول الأول، لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان القدر الذي تجب فيه الزكاة، ما ورد حديث 200 درهم. وهو الذي تؤيده عمومات الأدلة الأوساق يعني من حيث يعني الذي بعده فإنه لا ليس عليه كذا إلا إذا بلغ كذا، فإنما العشر يسقى، فالمقل حاله يكفيه، عسى أن يكفيه ما يحتاج إلى أن يخرج منه شيء، عسى أن يسد حاله. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال ما بين لابتيها أفقر مني، قال خذ وتصدق بها الآن فاتح لك، أنت أحق بها، فما دام فقيرا هو أحق بذلك الشيء. هذا أيضا من باب المشقة تجلب التيسير، فإنما العسر يسرع، صلى المسافر يقصر، والذي عاجز عن والذي عاجز كويه له أن يجمع، والذي عاجز عن الغسل أو عاجز عن الوضوء لحدوث علة أو دوامها يتيمم، وكل هذا من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى في بيان ذلك مع ورودي في فرقة ربع العشر، ولم يقل أحد إنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة، وإنما الخلاف هل تجب في القليل منها إذا بلغت النصاب كما عرفت، وذلك لأنه لم يرد حديث فرقة ربع العشر إلا لبيان أن هذا الجنس يجب فيه العشر، وأما بيان ما تجب فيه فموصول إلى حديث السبيين له 200 درهم، وكذا هنا قوله فيما سقت السماء العشر أي في هذا الجنس يجب العشر، وأما بيان ما تجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق، وزاده إيضاحا قوله بالحديث هذا وليس فيما دون خمسة أوسط صدقة كأنه ما ورد إلا لذكر ما يتوهم من عموم لما سقى السماء العذر كما ورد ذلك في قوله وليس فيما دون خمسة أوراق من الورق صدقة. ثم إذا تعارض العام والخاص كان العمل بالخاص عند جهل التاريخ كما هنا فإنه أظهر أقوال الأصول. تفضل.